بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهداه. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم فقهنا في دينك، وارزقنا العمل بما نتعلم، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل، واجعل ما نقوم به خالصا لوجهك، وتقبله منا يا رب العالمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، هذا هو المجلس 19 بعد 100 من مجالس قراءة صحيح الإمام أبي عبد الله البخاري رحمه الله تعالى، والبدء بإذن الله من أول كتاب الطلاق. تفضلوا شيخنا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين ولعموم المسلمين. بأسانيدكم إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى، قال: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الطلاق. قول الله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. أحصيناه وحفظناه وعددناه. وطلاق السنة أن يطلقها طاهرا من غير جماع ويشهد شاهدين. قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال: حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. نعم، فإن طلق على غير ذلك كان الطلاق بدعيا وأثم ووقع. إن طلقها في حيض أو في طهر مسها فيه أثم، والطلاق واقع، الطلاق واقع بإجماع الأئمة الأربعة. أجمع الأئمة الأربعة على أن الطلاق واقع إن طلقها في حيض أو في طهر جامعها فيه مع الإثم. أما الإثم يرتفع إن طلقها على حسب ما أمر الله عز وجل، فالله يقول: طلقوهن لعدتهن. أية عدة؟ هنا في حديث ابن عمر يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مره فليراجعها. والرجعة لا تكون إلا بعد الطلاق. مره فليراجعها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك، وإن شاء طلق في طهر لم يمسها فيه، فتلك العدة التي أمر الله. فإن أراد أن يطلقها طلاق السنة فإنه يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، فإنه يطلقها في طهر لم يجامعها فيه. أما إن طلقها في طهر جامعها فيه طلقها طلاقا بدعيا وأثم ووقع الطلاق. وكذا إذا طلقها في الحيض، إذا كانت حائضا وطلقها وقع الطلاق إجماعا لا خلاف بين الأئمة الأربعة في هذا، هو قول أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد والسلف والخلف، لا نعرف في هذا مخالفا عند السلف، لا في زمن الصحابة ولا التابعين ولا أتباع التابعين ولا تابع الأتباع في القرون الثلاثة المفضلة، لا نعرف أحدا خالف في هذه المسألة، وهي مسألة وقوع الطلاق في الحيض. والله أعلم. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب إذا طلقت الحائض يعتد بذلك الطلاق. وهذا قول البخاري، انظروا، قال: باب إذا طلقت الحائض يعتد بذلك الطلاق، يعني يعتبر الطلاق واقعا، يعتبر الطلاق واقعا. نعم. قال: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا شعبة عن أنس بن سيرين قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما قال: طلق ابن عمر امرأته وهي حائض، فذكر عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: ليراجعها. فقلت: تحتسب؟ قال: فمه. وعن قتادة عن يونس بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: مره فليراجعها. قلت: تحتسب؟ قال: أرأيت إن عجز واستحمق؟ يعني إذا استحمق وأبى أن يراجع، ما يكون مصيرها؟ أتكون معلقة؟ لا، الجواب: وقع الطلاق. وهذا قول من؟ قول ابن عمر، وسيأتي بأصرح من ذلك من لفظه: أعدت عليك الطلقة؟ قال: نعم. وهو صاحب القصة وهو أدرى بحاله، يعني لا يمكن أن يأتي إنسان بعده بألف عام ويقول: لا، نحن أدرى منك يا ابن عمر بحالك. هو أدرى بحاله، وقيل له أعدت عليك الطلقة؟ قال فما أرأيت إن استحمق، يعني أبى أن يراجعها، ما يكون حالها؟ حالها أن الطلاق واقع. وهذا موضع إجماع لا خلاف فيه بين السلف، لا نعرف في هذا مخالفا كما قلنا، وعليه إجماع الأئمة الأربعة. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال وقال أبو معمر حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: حسبت علي بتطليقة. قال هذا واضح لا إشكال فيه، انظروا، عن ابن عمر وهو صاحب القصة، هو الذي طلق امرأته، فذهب أبوه عمر وسأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال مره فليراجعها. قيل له أعدت عليك تطليقة؟ قال نعم. وهنا قال عدت علي تطليقة، عدت علي، وهو أدرى بحاله. لا يمكن أن نقول نحن أدرى بحال ابن عمر من ابن عمر وما يدري عن حاله. هو يقول عدت علي تطليقة، معناها أن الطلاق في الحيض واقع. نعم. السلام الله عليكم. قال باب من طلق وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق. حدثنا الحميدي قال حدثنا الوليد قال حدثنا الأوزاعي قال سألت الزهري أي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم استعادت منه، قال أخبرني عروة عن عائشة رضي الله عنها أن ابنة الجون لما أدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودنا منها قالت أعوذ بالله منك، فقال لها لقد عذت بعظيم الحقي بأهلك. قال أبو عبد الله رواه حجاج بن أبي منيع عن جده عن الزهري أن عروة أخبره أن عائشة قالت، ذكروا أنها كانت جميلة، وأن بعض النساء حين أردنا أن يجهزنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم غيرنا منها، فقلنا لها إن النبي صلى الله عليه وسلم يحب المرأة المتمنعة، المتمنعة التي تتمنع على زوجها، فتمنعي عليه، فصدقت، ظنت أن هذا هو الواقع. فلما دخلت قالت أعوذ بالله منك، يعني من باب التمنع، فقال قد عذت بعظيم، عذت بالله العظيم، ممن؟ من رسول الله، وهل يستعاذ به منه صلى الله عليه وسلم؟ فقال قد عذت بعظيم، وفي لفظ قال قد عذت بمعاذ أو بمعاذ، الحقي بأهلك، وطلقها صلى الله عليه وسلم. نعم. السلام الله عليكم. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد الرحمن بن غسيل عن حمزة بن أبي أسيد عن أبي أسيد رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى انطلقنا إلى حائط يقال له الشوط، حتى انتهينا إلى حائطين فجلسنا بينهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجلسوا هنا، ودخل وقد أتي بالجونية فأنزلت في بيت في نخل في بيت أميمة بنت النعمان بن شراحيلة، ومعها دايتها حاضنة لها، فلما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم قال هبي نفسك لي، قالت وهل تهب الملكة نفسها للسوقة؟ قال فأهوى بيده يضع يده عليها لتسكن، فقالت أعوذ بالله منك، فقال قد عذت بمعاذ، ثم خرج علينا فقال يا أبا أسيد أكسها رازقيتين أحسن الله عليكم رازقيتين وألحقها بأهلها. نعم، يعني متعها بثوبين، لأن الله يقول في حال المطلقة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، فمتعها النبي صلى الله عليه وسلم بثوبين. نعم. أحسن الله عليكم. وقال الحسين بن الوليد النيسابوري عن عبد الرحمن عن عباس بن سهل عن أبيه وأبي أسيد قالا تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أميمة بنت شراحيل، فلما أدخلت عليه بسط يده إليها فكأنها كرهت ذلك، فأمر أبا أسيد أن يجهزها ويكسوها ثوبين رازقيين. نعم. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا إبراهيم بن أبي الوزير قال هناك في الحديث الذي قبله عندنا رازقيتين وفي الهندية رازقيين. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا إبراهيم بن أبي الوزير قال حدثنا عبد الرحمن عن حمزة عن أبيه وعن عباس بن سهل بن سعد عن أبيه حدث بهذا، قال حدثنا حجاج بن مهان قال حدثنا همام بن يحيى عن قتادة عن أبي غلاب يونس بن جبير قال قلت لابن عمر رضي الله عنه رجل طلق امرأته وهي حائض، فقال تعرف ابن عمر؟ إن ابن عمر يقصد نفسه، هذا جاء يسأله قال طلقت امرأتي، فقال تعرف ابن عمر؟ يقصد نفسه، يعني أنا كنت طلقت وفعلت كذا. نعم. قال إن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض، فأتى عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فأمره أن يراجعها، فإذا طهرت فأراد أن يطلقها فليطلقها. قلت فهل عد ذلك طلاقا؟ قال أرأيت إن عجز واستحمق باب من أجاز طلاق الثلاث لقول الله تعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وقال ابن الزبير في مريض طلق لا أرى أن ترث مبتوتته. وقال الشعبي ترثه. وقال ابن شبرمة تزوج إذا انقضت العدة. قال نعم. قال تزوج إذا انقضت العدة. قال نعم. قال أرأيت إن مات الزوج الآخر فرجع عن ذلك. تزوج يعني تتزوج. وهذا خلاف بين الفقهاء في من طلق في مرض الوفاة. إذا طلق في مرض الوفاة فإنه يتهم على أنه طلقها يريد حرمانها من الميراث. فإن كان الطلاق رجعيا لا خلاف في أنها ترث في عدتها. لكن إذا انتهت العدة أو كانت مبتوتة، مبتوتة يعني كان الطلاق بائنا، هنا الخلاف. فمن أهل العلم من يرى أنها لا ترث، ومنهم من يرى أنها ترث ما لم تنكح، لأن الأصل أنه طلقها لأنه يريد حرمانها، يتهم طلقها في مرض الوفاة. بل بعضهم يرى أنه ولو لم يطلقها في مرض الوفاة ومرض بعد ذلك فإنها ترث منه. وقد مضى معنا في الموطأ أن عبد الرحمن بن عوف سألته امرأته أن يطلقها، هي التي طلبت الطلاق منه، فقال لها إن طهرت من حيضك فأخبريني. قلنا لأن الطلاق السني هو إيقاع الطلاق في طهر لا مساس فيه. فحاضت ثم طهرت فأخبرته بعد أن طهرت فطلقها. فلما طلقها مرض الوفاة ثم مات، فورثها عثمان منه. مع أن هنا التهمة منتفية، لأنه لأمرين: الأمر الأول هي التي طلبت الطلاق، والأمر الثاني أنه طلقها ثم مرض، ومع ذلك ورثها عثمان منه رضي الله عنهما. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب أن سهل بن سعد الساعدي أخبره أن عويمرا العجلانية جاء إلى عاصم بن عدي الأنصاري فقال له: يا عاصم، أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا يقتله فتقتلونه، أم كيف يفعل؟ سل يا عاصم عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأل عاصم عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها، حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رجع عاصم إلى أهله جاء عويمر فقال: يا عاصم، ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عاصم: لم تأتني بخير، قد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة التي سألته عنها. قال عويمر: والله لا أنتهي حتى أسأله عنها. فأقبل عويمر حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط وسط الناس، فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا يقتله فتقتلونه، أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك، فاذهب فأتي بها. قال سهل: فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما فرغا قال عويمر: كذبت عليها يا رسول الله، إن أمسكتها. فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن شهاب: فكانت تلك سنة المتلاعنين. يعني أنه إذا لاعن الرجل أهله فإن ذلك فراق ما بينهما، لا ترجع إليه أبدا، تحرم عليه أبدا إلى يوم القيامة، حتى ولو تزوجت غيره فإنها لا ترجع إليه. إذا لاعن الرجل امرأته فإن الملاعنة تفرق بينهما ولا ترجع إليه أبدا، حتى ولو تزوجت غيره، تحرم عليه إلى يوم القيامة. نعم. حسن الله عليكم. قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن امرأة رفاعة القرظي جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن رفاعة طلقني فبت طلاقي، وإني نكحت بعده عبد الرحمن بن الزبير. أحسن الله إليكم. عبد الرحمن بن الزبير القرظية، وإنما معه مثل الهدبة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوق عسيلتك وتذوق عسيلته. نعم. قال: هؤلاء الصحب الكرام هم من بني قريظة، يعني من يهود بني قريظة، وأسلموا ونالوا شرف صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمرأة تحن لزوجها الأول، فكانت عند عبد الرحمن بن الزبير بالتكبير وليس الزبير، ذاك عبد الله بن الزبير صحابي ابن صحابي، أبوه الزبير بن العوام تصغير، وهذا عبد الرحمن بن الزبير بالتكبير. فكانت عنده فطلقها فبت طلاقها، يعني طلقها ثلاثا، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فنكحت رفاعة القرظي رضي الله عنه، كلهم من بني قريظة، يعني ممن أسلم من بني قريظة، وعاشت معه زمنا ثم كرهته وأرادت أن تعود إلى زوجها فاتهمته وجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إني كنت عند عبد الرحمن بن الزبير فطلقني فبت في طلاقي فنكحت رفاعة القرظي وليس عنده إلا مثل هدبة الثوب، ثم رفعت طرف ثوبها وأشارت قالت ليس عنده إلا مثل هدبة الثوب، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم قالت تريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ نعم، كانت عند رفاعة فطلقها ونكحت عبد الرحمن بن الزبير، فقالت يا رسول الله كنت عند رفاعة فطلقني فبت في طلاقي فنكحت عبد الرحمن بن الزبير وليس عنده إلا مثل هدبة الثوب، فضحك تبسم النبي صلى الله عليه وسلم قال تريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، يعني حتى يجامعك، وهي أنكرت أنه جامعها، أنكرت أن يكون جامعها، فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم فجاء ومعه ابنان له من زوجة أخرى يشبهانه كشبه ابن الغراب بالغراب، يعني صورة بالكربون، صورة طبق الأصل، يعني معناها الرجل ما في شيء، الحمد لله سليم. قال له النبي صلى الله عليه وسلم هذه تزعم أنك لا تأتيها وأنه ليس عندك إلا مثل هدبة الثوب، فقال كذبت يا رسول الله والله إني على كل حال، يعني قال كلمة فأبى النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيدها إلى زوجها الأول، عاملها بقولها لا بقول زوجها، زوجها أقر أنه يجامعها وهي أنكرت ذلك، فلما أنكرت عاملها بقولها فما أعادها، قال لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. من هذا أخذ الفقهاء أن المرأة إذا طلقت طلاقا بائنا كانت مبتوتة، يعني ثلاث طلقات، لا تحل لزوجها الأول حتى تنكح زوجا غيره، لأن الله عز وجل يقول فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها يعني الثاني فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله، فلا ترجع إلى الأول إلا إذا تزوجها الثاني نكاحا صحيحا لا نكاح تحليل، يعني لا يقصد أن يحللها للأول، إنما يقصد إمساكها راغبا فيها وهي تتزوجه راغبة فيه، تقصد أن تعيش معه، وهو كذلك أخذها لأن يعيش معها لا باتفاق مبرم أو بقصد إحلالها لزوجها. ثم الشرط الثاني أن يجامعها، فإن طلقها قبل الدخول بها لا تحل للأول، أو مات عنها قبل أن يجامعها لا تحل للأول، يعني تزوجت رجلا عقد عليها بعد العقد مات ترثه، على تفصيل في ذلك عند الجمهور ترثه، لكنها لا تحل للأول لأنها ما ذاقت عسيلة الثاني ولا ذاق عسيلتها، فلا تحل للأول. إذن لا تحل للأول إلا بأمرين، الأمر الأول أن تنكح زوجا نكاح رغبة وبقاء معه وهو يتزوجها بهذه النية، يتزوجها بأن تكون زوجة دائمة له لا لأن يحللها للأول. الشرط الثاني أن يجامعها، فإن لم يجامعها اختلفوا وتشاجروا مثلا بعد العقد، اختلفوا على المهر، اختلفوا على السكنة مثلا، اختلفوا على البيت، على العفش، أي سبب كان، طلقها لا تحل للأول لأنه ما دخل بها، مات عنها لا تحل للأول لأنه ما دخل بها. إذن لابد أن ينكحها نكاحا صحيحا، نكاح رغبة يرغب فيها ترغب فيه، وأن يجامعها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، فهمنا؟ فإن تزوجها ودخل بها ثم مات عنها أو اختلف في أمر ما مثلا أمر آخر لا علاقة له بالزوج الأول ولا لأن يحللها للزوج الأول طلقها، تعتد عدة الطلاق ثلاثة قروء وتحل لي الأول، لأن الله يقول فإن طلقها فلا يعني الثاني فلا جناح عليهما أن يتراجعا، يعني ترجع للأول. نعم. حسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثني محمد بن بشار قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني قاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا طلق امرأته ثلاثا فتزوجت فطلق، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم: أتحل للأول؟ قال: لا، حتى يذوق عسيلتها كما ذاق الأول. قال: باب من خير نساءه. وقول الله تعالى: قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترنا الله ورسوله فلم يعد ذلك علينا شيئا. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سعيد. عندك يا صاحب الهندية هنا حديث صحيح ما قرأه الشيخ أو لست معنا؟ الشيخ ليس معنا، امشي. هنا في الهندية حديث، لكن كأن الشيخ ما كان متابعا معنا، وإلا كنا نريد أن نقرأه من عندك. على كل حال سيأتي معنا، اقرأ. نعم. حسن الله عليكم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثنا عامر عن مسروق قال: سألت عائشة عن الخيارة فقالت: خيرنا النبي صلى الله عليه وسلم أفكان طلاقا؟ قال مسروق: لا أبالي أخيرتها واحدة أو مئة بعد أن تختارني. نعم، لكنها إذا ما اختارته كان ذلك طلاقا. إذا قال: اختاري إما أن تبقي معي أو تذهبي، قالت: لا، بل أختار فراقك، كان ذلك طلاقا. كان ذلك طلاقا إن قال: اختاري إن شئت أن تبقي معي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خير نساءه. الله حين أنزل الآية دخل عليهن فتلا عليهن قول الله عز وجل: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. هذا تخيير، كلهن اخترن الله ورسوله فلم يكن ذلك طلاقا. وهكذا الرجل إن قال لامرأتي: اختاري إن شئت أن تبقي معي أو تفارقيني، إن قالت: فارقتك، كان ذلك طلاقا. نعم. أحسن الله إليكم. قال: باب إذا قال فارقتك أو سرحتك أو الخلية أو البرية أو ما عني به الطلاق فهو على نيته، قول الله عز وجل: وسرحهن سراحا جميلا، وقال: وأسرحكن سراحا جميلا، وقال: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وقال: أو فارقوهن بمعروف. فقالت عائشة رضي الله عنها: قد علم النبي صلى الله عليه وسلم أن أبوي لم يكونا يأمران بفراقه. نعم، لأن الطلاق على قسمين، ألفاظ الطلاق على قسمين: طلاق صريح هذا لا يحتاج فيه إلى نية، كأن يقول: طلقتك أنت الطلاق أو أنت طالق، فهذه من الألفاظ الصريحة لا يحتاج فيها إلى نية. لو قال: والله أنا ما كنت أقصد أنك طالق، أنا قلت أنت طالق يعني من القيد، ما يقبل منه ذلك. أو قال: والله كنت أمزح معك، ما يقبل منه ذلك. أو بعض الناس يقول: والله أنا كنت زعلان. وهذا كثيرا، حتى الأسبوع الماضي، أنا حقيقة لا أتكلم في الطلاق ولا أفتي، أنا لست مفتيا. تقول أنت الآن تتكلم، نعم، هذا درس. في الدرس أنا أتكلم عن المسائل الفقهية كما أعلم، لكن فتية في الطلاق أقول كما قال شيخنا الشيخ عطية سالم، كان يقول لنا: الفتية في الطلاق قد طلقته، يقول: الفتوى في الطلاق قد طلقتها، لا أفتي في الطلاق، يقول. فأنا ما أتكلم في مسائل الفتوى، لكن كمسائل الدرس نحن طلبة علم نتدارس. فأحدهم يقول لي الأسبوع الماضي، وهذا دائما يقول: يا شيخ، أنا طلقت زوجتي ثلاث طلقات متفرقات، لكن كنت زعلان. هو في أحد يقعد يشرب شاهي مع حرمته ويأكل بسكويت ويأكل كتكات ويقول لها: يا حبيبتي أنت طالق؟ ما حد يطلق هو بيضحك، ما حد يطلق إلا هو زعلان، صحيح ولا لا؟ فكل واحد يطلق مرته، الأصل أنه هو غاضب، وليس هذا الغضب هو الذي لا يقع فيه الطلاق. أما يعني بعض الناس يقول: لا طلاق في إغلاق. نعم، في إغلاق إذا أغلق عليك عقلك، يعني غضبت إلى درجة أنك فقدت عقلك، لا تعرف التمر من الجمر، لا تفرق بين أبيك وأمك، لا تفرق بين ابنك، تقول كلاما لا تدري ما هو من شدة الغضب. نعم، هنا إذا قلت، حتى لو قالوا لك: أنت قلت كذا، يقول: ما قلت، ما يذكر. هذا الإغلاق، يغلق على عقله من شدة الغضب، ما هو غضب بسيط يقول: والله أنا كنت زعلان، يعني أفتني أنه ما وقع الطلاق علي. أنت تطلق وأنا أتحمل عند الله عز وجل، ليش أتحمل؟ ولذلك لما جاء رجل إلى ابن عباس فقال: قد فعلت كذا وكذا، لابن عباس أو لابن مسعود، مر معنا في الموطأ، فقال: قد بانت منك. قال: لا تفعل ويرحمك الله. قال: أنا فعلت؟ أنت فعلت، أنت طلقت، أنا ما فعلت شيئا، أنا بينت لك. ولذلك لا تلبسوا على أنفسكم ولا تحمل عنا، هكذا كان يقول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا تلبسوا على أنفسكم ولا تحمل عنكم، من لبس على نفسه حملناه ما لبس على نفسه، يتحمل مسؤولية ما يقول، ولذلك اجعل على فمك قفلا. هذا لفظ الطلاق انسه تماما، لا تأتي به على لسانك. بعض الناس وهو يأكل وهو يشرب وهو يقوم وهو يجلس يطلق ويحلف بالطلاق أو يعلق الطلاق، يقول إن فعلت كذا فأنت طالق، إن فعلت كذا وأنت طالق، ثم يأتي ويسأل إيش الحكم، أو يقول علي الطلاق لا أفعلن كذا، علي الطلاق إن لم يكن، يا أخي إيش دخل الطلاق في هذا؟ ثم يبحث عن مخارج، ثم يبحث عن مخارج. فلا تلبسوا على أنفسكم وتحملوا المشايخ ما لبستم، فهمنا؟ من لبس على نفسه ألبسناه لبسه. فاعلموا أن الحلف بالطلاق عند السلف طلاق، واعلموا أن الحلف بالطلاق إن فعلت كذا فأنت طالق، أو إن فعلت كذا فامرأتي طالق، لا خلاف بين الأئمة الأربعة أن الطلاق واقع، ولا أعلم أحدا خالف قبل شيخ الإسلام رحمة الله عليه في هذه المسألة. هذا قول شيخ الإسلام، وقبله الجد، جده المجد بن تيمية رحمة الله عليه، قبله لا نعرف في هذه المسألة خلافا، بل ساق الإجماع في هذه المسألة جماعات من السلف أن من علق الطلاق على شرط ووقع الشرط وقع الطلاق. ولذلك أغلق فمك، تخاصمت مع زوجتك، تشاجرت معها، أمسك عليك لسانك، لا تتكلم في مسألة الطلاق، أخرج من البيت، أخرج حتى ينتهي الغضب، لكن إياك أن تحلف بالطلاق، إن فعلت كذا أنت الطالق، إن ذهبت عند أهلك فأنت الطالق، إن دخلت أختك البيت فأنت الطالق، يا أخي إيش دخل الطلاق، فهمنا؟ بعدين تجي تقول والله أنا رجعت عن قولي، ابحث لي عن فتوى، لا يا حبيبي ما نبحثك عن فتوى، أنت ألبست على نفسك تحمل مسؤولية ما فعلت، فهمنا؟ ولذلك يا إخوان انتبهوا في مسائل الطلاق، القضية فيها فروج وفيها أولاد وفيها أمور أخرى كثيرة، ولذلك أمسك عليك لسانك. نعم اقرأوا شيخنا. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: باب من قال لامرأته أنت علي حرام، وقال الحسن نيته، وقال أهل العلم إذا طلق ثلاثا فقد حرمت عليه فسموه حراما بالطلاق والفراق. نعم، هذه أيضا مسألة خلافية، فمن قال أنت علي حرام بعض أهل العلم يرى أنها بانت منه، يعني صارت ثلاث مرة واحدة، وبعضهم يعدها طلقة واحدة. المهم هناك تفصيل للفقهاء لا نريد أن ندخل فيها. قلنا لكم، نسيت انقطع الكلام، قلنا لكم أن ألفاظ الطلاق على قسمين: طلاق صريح، هذا لا يحتاج إلى نية أبدا، لو قال أنت طالق أنت الطلاق، حتى ولو قال بلهجته، ولو قال بالقاف همزة، ولو قال بالقاف جيما، إذا تعارف في المجتمع، لو قال أنت طالق مثلا وتعارف المجتمع أنه الطلاق، خلاص هذا الطلاق. ولفظ آخر هو لفظ كناية، لا يقع الطلاق إلا بالنية، لو قال لها الحقي بأهلك، إيش تقصد الحقي بأهلك؟ هل تقصد طلاق أو تقصد روحي عند أهلك؟ يعني روحي اجلسي عندهم لما ينتهي الزعل بيننا مثلا، هو ونيته. لو قال حبلك على غاربك، هو ونيته، يسأل ما نيتك. ولذلك كتب أبو موسى إلى عمر رضي الله عنه حين كان أميرا على العراق، مضى معنا في الموطأ، أن رجلا قال لامرأته حبلك على غاربك، هذه من ألفاظ الكناية يحتاج فيها إلى نية. فأشكل الأمر على أبي موسى رضي الله عنه الصحابي الجليل أميرا العراق، فكتب إلى عمر يسأله، فقال له عمر: مره فليوافيني في الموسم. ولذلك يا إخوان حتى من يفتي يجب عليه أن يتقي الله عز وجل، وأن يكون حذرا في الفتية. بعض الناس من طلبة العلم الصغار، وليس هذا ديدن العلماء، لكن طلبة العلم الصغار يعني الذين هم في أول الطلب، تجده جريء في الفتية، بمجرد ما يسأله الفتوى جاهزة، بمجرد ما يسأله الطالب السائل على طول أفتاه. وعمر على جلالة قدره ما أفتى، قال مره فليوافيني في الموسم. طيب يمكن الموسم يعني الحج باقي له 7 شهور 8 شهور 10 شهور، ما في مشكلة، لا إشكالة، يأتيني في الموسم حتى أتأكد من لفظه ومن نيته. وهكذا العلماء تجدهم لا يتسرعون في الفتية، بل يتثبتون من السائل ويسألونه، ويسألون عن نيته، وربما سألوا أهله. وهكذا كان شيخنا سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه أحيانا يستدعي الزوج إذا جاءته المعاملة مثلا، سؤال أوراق هكذا، يطلب أن يحضر الزوج، وربما طلب أن تحضر الزوجة، فيتثبت من ألفاظ. وهكذا العالم ما يتسرع في الفتوى. فقال عمر كتب إلى أمير العراق قال مره فليوافيني الموسم. فبينما عمر يطوف في الحج يطوف بالبيت وإذا رجل يسلم عليه فقال له عمر من أنت؟ قال أنا الذي أمرت أن أحمل عليك من العراق أحمل إليك من العراق. قال أسألك برب هذه البنية وأشار إلى الكعبة أسألك برب هذه البنية ما أردت بقولك حبلك على غاربك؟ ما نسى السؤال. ما قال له والله ما أذكر زي حكايتنا إيش كنا نقول عيد السؤال أبدا السؤال جاهز. قال أنا الذي أمرت أن أحمل إليك من العراق. قال أسألك برب هذه البنية ما أردت بقولك حبلك على غاربك؟ فقال والله لو سألتني في غير هذا المكان والله ما صدقتك ما أردت إلا الطلاق. قال هو ما أردت كمل الطواف مضى. ولذلك كثير من السائلين يكذب حتى في السؤال. انظروا هذا في زمن الصحابة تابعي يعني يقول والله لو سألتني في غير هذا الموضع والله ما صدقتك لا كنت أقول لك والله أنا ما أردت الطلاق لكن هنا ما أقدر أكذب وأنت تسألني برب الكعبة وأنا في الحرم والله يقول ومن يريد فيه بإلحاد بظلم ما أستطيع أكذب عليك لو سألتني في غير هذا المكان والله ما صدقتك. ولذلك حتى المفتي ينبغي عليه أن يتثبت الذي يفتي الناس الذي يجلس ليفتي الناس من طلبة العلم ومن المشايخ لابد أن يحرص على أن يتثبت من السائل لأن السائل أحيانا يلف ويدور في سؤاله ليه ويبغى الجواب جاهز يبغى يقول والله زوجتك ما طلقت فلا تتحمل عنه سله عن نيته فحص اسأل أعد السؤال غير طريقة السؤال مرة مرتين ثلاثة أربعة فهمنا ولا تتلقن منه الجواب أحيانا هو يلقنك الجواب. نعم صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى وقال الليث عن نافع كان ابن عمر رضي الله عنه إذا سئل عمن طلق ثلاثا قال لو طلقت مرة أو مرتين فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرني بهذا فإن طلقتها ثلاثا حرمت حتى تنكح زوجا غيرك. نعم. قال حدثنا محمد قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت طلق رجل امرأته فتزوجت زوجا غيره فطلقها. شيخنا ما أكمل صدر الكلام. طيب قال أحلى حسن نيته وقال أهل العلم إذا طلق ثلاثا فقد حرمت عليه فسموه حراما بالطلاق والفراق وليس هذا كالذي يحرم الطعام لأنه لا يقال لطعام الحل حرام ويقال للمطلقة حرام وقال في الطلاق ثلاثا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. نعم هذا قلنا فيه تفصيل لأهل العلم فمنهم من يعدها طلقة ومنهم يعني له تفصيل ومنهم من يعد ذلك طلاقا بائنا لو قال أنت حرام علي قالوا لأن الله عز وجل قال فإن طلقها يعني الطلقة الثالثة فلا تحل له يعني تكون حراما. أما في الطلقة الأولى لا تكون حراما يراجعها لأن الله يقول الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ففي الطلقة الأولى لا تحرم عليه في الطلقة الثانية لا تحرم عليه لكن إن طلقها قال لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره يعني حرمت عليه. فقالوا إن قال أنت حرام فقد رمى بما في يده وهذا الذي يذهب إليه البخاري رحمة الله عليه. نعم أحسن الله إليكم. وإن كان المذهب عندنا عند الحنابلة تفصيل هناك. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد وقال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قال طلق رجل امرأته فتزوجت زوجا غيره فطلقها وكانت معه مثل الهدبة فلم تصل منه إلى شيء تريده فلم يلبث أن طلقها فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن زوجي طلقني وإني تزوجت زوجا غيره فدخل بي ولم يكن معه إلا مثل الهدبة فلم يقربني إلا هنة واحدة لم يصل مني إلى شيء فأحل لزوجي الأول. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحلين لزوجك الأول حتى يذوق الآخر عسيلتك وتذوقي عسيلته. هنا عندنا فلم يقربني إلا هنة هكذا كذا. نعم وفي هامش اليونينية وكذا في هامش الهندية فلم يقربني إلا هبة هكذا. نعم هذه في هامش النسختين اليونينية والهندية. نعم

قال حمزة: هل أنتم إلا عبيد لأبي؟ فعرف النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد ثمل فخرج، وخرجنا معه. وقال عثمان: ليس لمجنون ولا لسكران طلاق. وقال ابن عباس: طلاق السكران والمستكره ليس بجائز. وقال عقبة بن عامر: لا يجوز طلاق الموسوس. وقال عطاء: إذا بدأ بالطلاق فله شرطه. وقال نافع: طلق رجل امرأته البتة إذا خرجت. فقال ابن عمر: إن خرجت فقد بتت منه، وإن لم تخرج فليس بشيء. وقال فهمتم؟ يعني علق الطلق، قال: إن خرجت من البيت فأنت طالق، طالق بتة، يعني طلاق بائن. فقال ابن عمر: إن خرجت بتت منه، يعني حرمت عليه، يعني صارت الطلاق بائنا. نعم، أحسن الله إليكم. قال الزهري في من قال: إن لم أفعل كذا وكذا فامرأتي طالق ثلاثا يسأل عما قال وعقد عليه قلبه حين حلف بتلك اليمين، فإن سمى أجلا أراده وعقد عليه قلبه حين حلف جعل ذلك في دينه وأمانته. وقال إبراهيم: إن قال لا حد، يعني إن قال إن فعلت كذا فزوجتي طالق يسأل هل عقدت نيتك على مدة معينة، يعني إن فعلت ذلك خلال شهر أو سنة، فإن قال نعم كنت قصدت إن فعلت كذا أو إن لم إن دخلت دار فلان إلى شهر يوكل إلى دينه وأمانته، نقول لك ما نويت شهر سنة. وإن لا أطلقها قال نويت أني لا أدخل بيته أبدا لا يدخل، فإن دخل وقع الطلاق. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقال إبراهيم: إن قال لا حاجة لي فيك نيته وطلاق كل قوم بلسانهم. وقال قتادة: إذا لاحظتم وطلاق كل قوم بلسانهم بلسانهم، يعني من يقول لا بد أن يكون الطلاق بالعربية الفصحى هذا ليس بصحيح، يعني لا بد أن يقول أنت طالق، لا لو قال أنت طالق كما مثلا نحن هنا نقلب القاف قافا نقلب القاف قافا، فلو قال لها أنت طالق وقع الطلاق، لأن الطلاق كل قوم بلسانه. وكذا مثلا من يقلب القاف همزة قال أنت طالق وقع الطلاق، لأن لسان كل طلاق كل قوم بلسانه. وهكذا الأعاجم لو طلق بلسانه وقع الطلاق، وهكذا الأبكم الذي لا يتكلم لو أشار إشارة بينة تدل على الطلاق وقع الطلاق. فهمنا؟ نعم. أما المسألة الأولى مسألة السكران فهي مسألة مختلف فيها. المجنون لا خلاف أن طلاقه لا يقع، المجنون لا يقع طلاقه، لكن السكران هل يقع أو لا؟ ذكر البخاري عمن ذكر من هؤلاء السلف الأئمة الأجلة أن الطلاق لا يقع، ومن أهل العلم من السلف من يرى أن طلاق السكران واقع. طيب ما الفرق بين المجنون والسكران؟ قالوا لأن المجنون رفع عقله من غير إرادته، ولذلك لو قتل المجنون لا يقام عليه الحد. لما لا يقام؟ لاتفاق أهل العلم على أن عمد الصغير والمجنون خطأ بخلاف السكران. فالمجنون لو قتل لا يقتل لأن فعله خطأ حتى لو كان متعمدا، كالصغير، الصغير إذا تعمد قتل إنسان طفل عمره 6 سنوات مثلا طعن إنسانا بسكين فقتله، أو أطلق عليه طلقة رصاص فقتله، باتفاق لا يقتل هذا الصغير لأنه غير مكلف، إنما فيه الدية، فيه الدية. ولذلك يقول الفقهاء بأن قتل الصغير والمجنون خطأ. هل السكران هكذا؟ الجواب لا، السكران في حال سكره لو قتل قتل، لو زنى حد، بل يحد على شربه للخمر. فبعضهم يقول أن عقله زائل ولذلك لا يؤخذ بطلاقه، فإن طلق لا يقع الطلاق. وبعضهم يقول لا، زوال عقله كان معصية، زوال عقله كان معصية لأن شرب الخمر معصية وهو الذي أزال عقله، فطلاقه واقع. قد استدل البخاري رحمه الله تعالى بقصة حمزة وقد مضت بالتفصيل، وثم فرق، فإن حمزة فعل ما هو مباح لا ما هو حرام، ما فعل أمرا محرما، فعل ما هو مباح، شرب الخمر الحلال لأن الخمر كان وقتها ماذا؟ حلالا قبل التحريم، قبل التحريم، فهو فعل أمرا مباحا قبل أن تحرم الخمر، كان شرب الخمر حلال. فحمزة رضي الله عنه في هذه القصة التي أوردها المصنف رحمه الله تعالى فعل ما هو مباح، شرب الخمر والخمر كانت حلال وقتها، كأنك تشرب العصير أو كأنك تشرب الماء، ما في فرق. وكونه سكر فعل أمرا مباحا، ولم يكن الخمرة شربها معصية حتى حرمها الله عز وجل قبل تحريم الله، ما كان معصية لأن الحرام لا يكون إلا التحريم لا يكون إلا بنص إلا بدليل. فالخمرة ما كانت حراما حتى حرمها الله فقال إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، هذا النهي، قبله كان حلال. فحمزة حين شرب رضي الله عنه فعل أمرا مباحا، لكن بعد تحريم الخمر إن شربت الخمرة أقيم عليك الحد لأنك عصيت الله ورسوله. ففرق بين من يشرب الخمرة قبل أن تحرم وبين من يشرب الخمرة بعد أن حرمت. نعم تفضلوا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وقال الحسن إذا قال الحقي بأهلك نيته. وقال ابن عباس الطلاق عن وطر والعتاق ما أريد به وجه الله. وقال الزهري إن قال ما أنت بامرأتي نيته وإن نوى طلاقا فهو ما نوى. وقال علي ألم تعلم أن القلم رفع عن ثلاثة، عن المجنون حتى يفيق، عن الصبي حتى يدرك، عن النائم حتى يستيقظ. وقال علي وكل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه. ولذلك لو طلق في الحلم ليس بشيء. بعض الناس يشيل هم يأتي يقول والله رأيت في المنام أني طلقت امرأتي، هذا ليس بشيء، فهمنا؟ نعم. قبل ذلك رحمكم الله قال وقال قتادة إذا قال إذا حملت فأنت طالق ثلاثا يغشاها عند كل طهر مرة، فإن استبان حملها فقد بانت. وقال رحمه الله تعالى حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن زرارة بن أوفى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. قال قتادة إذا طلق في نفسه فليس بشيء. قال حدثنا أصبغ قال أخبرنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة عن جابر رضي الله عنه أن رجلا من أسلم أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فقال إنه قد زنى فأعرض عنه فتنحى لشقه الذي أعرض فشهد على نفسه أربع شهادات فدعاه فقال هل بك جنون أحصنت فقال نعم فأمر به أن يرجم بالمصلى فلما أذلقته الحجارة جمز حتى أدرك بالحرة فقتل. نعم هذا ماعز بن مالك الأسلمي رضي الله عنه. نعم. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال أتى رجل من أسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه فقال يا رسول الله إن الآخر قد زنى يعني نفسه فأعرض عنه فتنحى لشق وجهه الذي أعرض قبله فقال يا رسول الله إن الآخر قد زنى فأعرض عنه فتنحى لشق وجهه الذي أعرض قبله فقال له ذلك فأعرض عنه فتنحى له الرابعة فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه فقال هل بك جنون قال لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا به فارجموه وكان قد أحصن. وعن الزهري قال أخبرني من سمع جابر بن عبد الله الأنصاري قال كنت في من رجمه فرجمناه بالمصلى بالمدينة فلما أدرقته الحجارة جمز حتى أدركناه بالحرة فرجمناه حتى مات. نعم أخرجوه إلى المصلى، والمصلى هو مصلى العيد يعني في مكان مسجد الغمامة، لأن المكان هذا كان صحراء، سمي المصلى لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى الصحراء لصلاة العيد. الصحراء أين كانت؟ هنا في مسجد الغمامة، في مسجد الغمامة وما حولها هذه كانت صحراء قاحلة ما فيها شيء، المدينة تنتهي هنا. فكان المصلى كان مكان صحراء، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج إلى المصلى يعني إلى الصحراء لصلاة العيد. فأخرجوه إلى المصلى إلى الصحراء فوقف لهم، قال والله ما قيدناه ولا ربطناه، وقف لهم فصاروا يضربونه بالحجارة فأذلقته الحجارة، فعلم أن هذه الحجارة حجارة ثقيلة وملساء، الحجارة الثقيلة الملساء لا تقتل وتؤلم تكسر، وثقيلة لثقلها ولأنها ملساء تؤلم وتكسر ولا تقتل، ففر ركض فصاروا يركضون وراءه ويرجمونه حتى أتى الحرة، والحرة حجارتها خفيفة لا تؤلم وتسرع في القتل لأنها مسننة كالسكاكين اللي هي حجارة البركان، حجارة بركانية سوداء تكون خفيفة وتكون مسننة، ولذلك إذا مشى عليها الإنسان حافيا تشق قدمه. فلما وصل إلى الحرة وقف لهم لأن هذه الحجارة لا تؤلم وتسرع في قتله لأنها كالسكاكين تدخل تشق جسده. فلما وصل إلى الحرة وقف لهم فصاروا يضربونه بهذه الحجارة حتى قتلوه رضي الله عنه، ثم رآه النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينغمس في أنهار الجنة. نعم. أحسن الله إليكم. قال: باب الخلع وكيف الطلاق فيه، وقول الله تعالى: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا، إلى قوله: الظالمون. وجاز عمر رضي الله عنه الخلع دون السلطان، وجاز عثمان رضي الله عنه الخلع دون عقاص رأسها. وقال طاووس: إلا أن يخاف أي ألا يقيم حدود الله فيما افترض لكل واحد منهما على صاحبه في العشرة والصحبة. ولم يقل قول السفهاء: لا يحل حتى تقول: لا أغتسل لك من جنابة. قال: حدثنا أزهر بن جميل قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال: حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس رضي الله عنه ما أعتب وأعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. نعم. قالت: أكره الكفر في الإسلام، تقصد كفر العشير وليس الكفر الأكبر، تقصد كفرا دون كفر. قال: إن كنا تكفرنا. قيل: أيكفرنا بالله؟ قال: يكفرنا العشير، يعني إذا كفرت نعمة زوجها كان هذا كفرا، وهو كفر النعمة، وهو كفر أصغر لا ينقل عن الملة. وهكذا المرأة إذا كفرت عشيرة، كفرت زوجها، كان هذا كفرا دون كفر. والسبب في شكايتها، طبعا هذه ليست هي المرة الأولى، قالوا بأن ثلاثة من زوجاتي ثلاث مرات يتزوج والمرأة تختلع منه. تزوج جميلة بنت عبد الله بن أبي، وتزوج فاطمة، وتزوج حبيبة. يقولون كلما تزوج امرأة اختلعت منه، لأنه رضي الله عنه كان دميم الخلقة. لكن هذا ما يضره عند الله عز وجل، لأن وجهك هذا مو أنت اللي تكتسبه يا حبيبي، هذا من عند الله عز وجل. فالجميل ما اكتسب جماله من عند نفسه، والقبيح ما اكتسب قبحه من عند نفسه. ولذلك لا فضل فيما لا يد لك فيه، لا فضل لك فيما لا يد لك فيه، الفضل فيما تكتسبه. ما الذي تكتسبه؟ إيمانك، تقواك، صلاحك، هذا عملك. بهذا أنت تكرم أو تهان، بهذا أنت تكرم أو تهان، تكرم بطاعتك. ولذلك يقول: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالتقوى هذا عملك، فأنت تكرم عند الله بتقواك وتهان بمعاصيك. وأما جمال وجهك ولونك وقبيلتك وعشيرتك وأصلك وفصلك، هذا لا عبرة له عند الله عز وجل، هذا كله لا مكان له عند الله عز وجل. المهم هو إيمانك وتقواك. فثابت بن قيس بن شماس كان دميم الخلقة رضي الله عنه، وما ضره هذا عند الله عز وجل شيئا، وقد بشره النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أهل الجنة. حتى الصحابة كانوا يقولون كنا نراه يمشي على وجه الأرض وإننا نعلم أنه من أهل الجنة، رجل من أهل الجنة، ما ضره دمامة وجهه. لكن كلما تزوج امرأة ما أرادته، حتى إحداهن قالت: كشفت سجف هودجي، يعني يوم العرس، قالت: فرأيته أقبح الناس، أقصرهم، أقصر واحد في اللي يزفوه، والأصل العريس يكون أحلى واحد، فطالع العريس مسكين، يعني أقلهم حسنا. حتى إحداهن قالت النبي صلى الله عليه وسلم: والله يا رسول الله، إن رأيت إلى وجهه كدت أن أبصق على وجهه، يعني من دمامته. ما يضره هذا عند الله، ما يضره. الحورية ما حد تقول له هذا الكلام في الجنة، لأنه في الجنة حيكون من أجمل الناس وجها، صحيح؟ الحورية ما تقول له هذا الكلام. ولذلك الدنيا هذه تمضي يا إخوان. وهو مات رضي الله عنه، قتل شهيدا يوم اليمامة، قتل شهيدا يوم اليمامة، وبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه من أهل الجنة. وكان خطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما قابل النبي صلى الله عليه وسلم مسيلمة الكذاب قال: هذا ثابت بن قيس يجيبك عني. ومضى النبي صلى الله عليه وسلم، كان مفوها فصيحا خطيبا، من خيرة الصحابة صلاحا وتقى، من أهل الجنة. لكن النساء كما أنك تبحث عن الجميلة، المرأة تبحث عن الجميل. ولذلك ابحث عن ذات الدين، تلقى الواحد فيهم زي حكاية مسيكين، ما عنده شيء من الحسن والجمال، ويقول: أبغى واحدة تكون طويلة ونحيفة وجميلة. يا أخي هذه الجميلة تبغى واحد جميل زيها كمان، صحيح؟ فرض أنت بنصيبك وهي ترضى بنصيبها. فتجد الشاب الآن يضع قائمة شروط طويلة عريضة، وهو مسكين حالة حالة، صحيح؟ لو نظر إلى المرآة هو بنفسه لفزع. يا أخي كما أنك تبحث عن واحدة تضع لها قائمة شروط لا تنطبق إلا على حور الجنة، هي كذلك مثلك. فأنت أرضى بالمتوسطة وهي ترضى بالمتوسطة، وهو يجتمع إن شاء الله بإذن الله. فهمنا. فجاءت هذه تشكوه، قالت يا رسول الله والله ما أشكو، ما أنكر عليه في دين ولا خلق، يعني رجل صاحب دين وصاحب أخلاق، لكني لا أحبه. وكان قد أعطاها مهر كبير، أعطاها حديقة بستان كامل، بس ترضى بي. قال أتردين عليه حديقته؟ قالت نعم أرد عليه حديقته. فردت عليه حديقته وطلقها فقعدت في أهلها. وأخرى أيضا رآها النبي صلى الله عليه وسلم وقد خرج إلى صلاة الفجر وهي قد ضربت، لأنها أغلظت له القول فأغلظ لها الضرب. فواقف قال من؟ قالت حبيبة يا رسول الله، امرأة ثابت. قالت لا أنا ولا ثابت، يعني ما يجمعنا بيت واحد. هذه قالت لا أنكر عليه، والثانية قالت ما يجمعنا بيت واحد، قالت لا أنا ولا ثابت. ثم أرسل إليه قال لها قد ذكرت وذكرت ذكرت كل شيء، يعني ذكرت الكدة كلها، المشكلة كلها إلى المطاربة. فأيضا خالعها، خالعته، أرجعت إليه هذه الحديقة اللي مسكين كل شوية يتزوج ويعطيها واحدة وترجعها له. هي على كل حال يا إخوان، الله عز وجل يبتلي العباد في هذه الدنيا، وما عند الله خير لأوليائه. وهذا الرجل كان من أولياء الله عز وجل، من خيرة أولياء الله عز وجل، من خيرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرض فعاده النبي صلى الله عليه وسلم وقال، إيش قال لما عاده النبي صلى الله عليه وسلم؟ اللهم رب الناس أذهب الباس عن ثابت بن قيس بن شماس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم رب الناس أذهب الباس عن ثابت بن قيس بن شماس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. نعم تفضل بشيخنا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا إسحاق الواسطي قال حدثنا خالد عن خالد الحذائي عن كلمة أن أخت عبد الله بن أبي فحدث بهذا وقال تردين حديقته؟ قالت نعم، فردتها وأمره يطلقها. وقال إبراهيم بن طهمان عن خالد عن كلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وطلقها وطلقها. قال وعن ابن أبي تميمة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال جاءت امرأة ثابت بن قيس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني لا أعتب وأعتب على ثابت في دين ولا خلق ولكني لا أطيقه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتردين عليه حديقته؟ قالت نعم. قال حدثنا محمد بن عبد الله. نعم، ولذلك ديننا يا إخوان لا يجبر أحدا أن يعيش مع أحد، لا الزوج ولا الزوجة. ولذلك أباح الطلاق، ولذلك أباح الطلاق إذا أغلقت الأبواب، إذا أغلقت أبواب الصلح. يعني رجل ما أراد امرأته وحاول بكل الوسائل ما استطاع يطلقها، لا يجبر عليها وهي لا تجبر عليه، وهي لا تجبر عليها، لها كامل الحرية في أن تختار زوجها، ولها كامل الحرية في أن تعيش معه أو لا تعيش. إن رأت أنها لا تستطيع أن تعيش معه ترد إليه مهره وما أنفق عليها، يعني في الزواج، مو ما أنفق عليها طول عمرها من يوم تزوجها، يعني ما أعطاها من صداق ومهر وما إلى ذلك، على تفصيل بين الفقهاء في هذه المسألة، وتختلع منه. لا تجبر المرأة في أن تعيش مع امرأة مع رجل لا تريده. انظروا هنا إيش قالت؟ قالت لا أعتب على ثابت في دين ولكني لا أطيقه، ما أحبه ما أطيقه. إذا ما تطيقه لا تجبر به، لا تجبر عليه. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى، قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي قال حدثنا قراد أبو نوح قال حدثنا جرير بن حازم عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ما أنقم على ثابت في دين ولا خلق إلا أني أخاف الكفر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتردين عليه حديقته؟ فقالت نعم، فردت عليه وأمره ففارقها. قال حدثنا سليمان قال حدثنا حماد عن أيوب عن عكرمة أن جميلة فذكر الحديث. قال باب الشقاق وهل يشير بالخلع عند الضرورة، وقوله تعالى وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله إلى قوله خبيرا. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا الليث عن ابن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن بني المغيرة استأذنوا في أن ينكح علي ابنتهم فلا آذن. قال باب لا يكون بيع الأمة طلاقا. قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان في بريرة ثلاث سنن. إحدى السنن أنها أعتقت فخيرت في زوجها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعتق، ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة تفور بلحم، فقرب إليه خبز وأدم من أدم البيت، فقال ألم أرى البرمة فيها لحم؟ قالوا بلى، ولكن ذلك لحم تصدق به على بريرة وأنت لا تأكل الصدقة. قال عليها صدقة ولنا هدية. نعم، وهذا أيضا يدل على أن الإسلام لا يجبر المرأة على أن تعيش مع رجل لا تريده. بريرة رضي الله عنها كانت أمة يعني جارية، فلما اشترتها عائشة وأعتقتها كانت ذات زوج، فأخبرتها عائشة حكما شرعيا وهو أن المرأة إن كانت أمة وطلقت وهي متزوجة لها الحق في أن تختار زوجها، إن شاءت بقيت مع زوجها وإن شاءت فارقته. فقالت لا، بل هو الطلاق ثم الطلاق ثم الطلاق، طلقته ثلاث طلقات، طلقت الزوج. فكان مغيث زوجها يمشي وراءها ودموعه تنحدر على لحيته وهي تسبه وتطرده في أزقة المدينة، يمشي وراءها ويبكي حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجب من حالها ويقول للعباس بن عبد المطلب يا عباس أما تعجب من حب مغيث لبريرة ومن بغض بريرة لمغيث؟ ما تريدها؟ الإسلام لا يلزمها، لا يجبر أن تعيش مع هذا الزوج الذي لا تحبه، ما تريده تختلع منه، وهنا طلقته لأنها كانت أمة فاعتقت. نعم. حسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى باب خيار الأمة تحت العبد. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة همام عن قتادة عن كلمة عن ابن عباس رضي الله عنه قال رأيته عبدا يعني زوج بريرة. قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن كلمة عن ابن عباس رضي الله عنه قال ذاك مغيث عبد بني فلان يعني زوج بريرة، كأني أنظر إليه يتبعها في سكك المدينة يبكي عليها. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الوهاب عن أيوب عن كلمة عن ابن عباس رضي الله عنه قال كان زوج بريرة عبدا أسودا وقالوا له مغيث عبدا لبني فلان، كأني أنظر إليه يطوف وراءها في سكك المدينة، يعني يمشي وراءها في طرقات المدينة يترجاها أن لا تطلقه، فأبت وهي تسبه، فرآها النبي صلى الله عليه وسلم وهو يمشي وراءها يترجى فيها وهي تسبه، فقال لها لو ترجعين إليه هو زوجك وأبو ولدك، يعني لها منه أولاد. فقالت يا رسول الله أتأمرني؟ يعني إن كنت تأمرني لا خيار لي، إن كنت تأمرني لا خيار لي أرجع إليه، لكن إن كنت تشفع له يعني تتوسط له بالعبارة الدارجة، إذا كنت تتوسط له لا أريده. قالت يا رسول الله تأمرني؟ قال لا، إنما أنا شافع يعني أشفع له. قالت لا حاجة لي فيه، تركته ومضت. نعم. حسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في زوج بريرة. حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن كلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن زوج بريرة كان عبدا يقال له مغيث، كأني أنظر إليه يطوف خلفه يبكي ودموعه تسيل على لحيته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعباس يا عباس ألا تعجب من حب مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيثة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو راجعته؟ قالت يا رسول الله تأمرني؟ قال إنما أنا أشفع. قالت لا حاجة لي فيه. قال باب حدثنا عبد الله بن رجاء قال أخبرنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود أن عائشة رضي الله عنها أرادت أن تشتري بريرة فأبى مواليها إلا أن يشترط الولاء، فذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اشتريها واعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق. وأتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم فقيل إن هذا ما تصدق على بريرة، فقال هو لها صدقة ولنا هدية. وقال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة وزاد فخيرت من زوجها. قال باب قول الله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا سئل عن نكاح النصرانية واليهودية قال إن الله حرم المشركات على المؤمنين، ولا أعلم من الإشراك شيئا أكبر من أن تقول المرأة ربها عيسى وهو عبد من عباد الله. قال باب نكاح من أسلم من المشركات وعدتهن. قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام عن ابن جريج وقال عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما كان المشركون على منزلتين من النبي صلى الله عليه وسلم، والمؤمنون كانوا مشركين والمؤمنون والمؤمنين أحسن الله. منزلتين من النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين كانوا مشركي أهل حرب يقاتلهم ويقاتلونه ومشركي أهل عهد لا يقاتلهم ولا يقاتلونه. وكان إذا هاجرت امرأة من أهل الحرب لم تخطب حتى تحيض وتطهر، فإذا طهرت حل لها النكاح، فإن هاجر زوجها قبل أن تنكح ردت إليه، وإن هاجر عبد منهم أو أمة فهما حران ولهما ما للمهاجرين. ثم ذكر من أهل العهد مثل حديث مجاهد، وإن هاجر عبد أو أمة للمشركين أهل العهد لم يردوا وردت أثمانهم. نعم، هكذا كان الأمر. كانت المرأة إذا أسلمت الكافرة، إذا أسلمت ولحقت بالمسلمين ما ترد إلى الكفار، لأن الله عز وجل قال إيش قال؟ فلا ترجعوهن إلى الكفار. فكانت المرأة إذا أسلمت لا ترجع إلى أهلها إذا أسلمت، فعدتها حيضة، فإن أسلم زوجها وجاء ردت على زوجها الأول، وإلا تزوجت ردت على زوجها الأول، كما حصل مع زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسلمت لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم وبقي زوجها كافرا، أبو العاص بن الربيع رضي الله عنه، فلما هاجرت بعد بدر واستمر معها الدم ما طهرت حتى أسلم أبو العاص بن الربيع، أعادها النبي صلى الله عليه وسلم إلى زوجها بالنكاح الأول، أعادها النبي صلى الله عليه وسلم إلى زوجها بالنكاح الأول. وكذا العبد المملوك كان إذا أسلم وجاء كان إسلامه عتقا له، لا يرجعهم النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما أبو بكرة رضي الله تعالى عنه لما أسلم ونزل من على حصن الطائف ولحق بالنبي صلى الله عليه وسلم وكان عبدا مملوكا عتق بإسلامه، وكان ولاؤه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما أسلمت امرأة وجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم حاضت وطهرت تزوجت رجلا من المسلمين في المدينة، فجاء زوجها الأول قال يا رسول الله والله قد علمت بإسلامي قبل أن تهاجر، يعني أسلمنا مع بعض لكنها فرت وجاءت إلى المدينة، أسلمت هي وزوجها، علمت بإسلام زوجها فرت وهاجرت إلى المدينة وزوجها لا يستطيع أن يهاجر للعقد الذي بين النبي صلى الله عليه وسلم والمشركين. وما أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أن زوجها أسلم، معناها أنها لا زالت في عصمته ما خرجت. فانتزعها النبي صلى الله عليه وسلم من زوجها الثاني، اعتدت منه لبراءة الرحم وأعادها إلى زوجها الأول لأنها لا زالت زوجة له. نعم، أحسن الله عليكم. قال وقال عطاء عن ابن عباس كانت قريبة بنت أبي أمية عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فطلقها فتزوجها معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما، وكانت أم الحكم ابنة أبي سفيان تحت عياض بن غنم الفهري رضي الله عنه، فطلقها فتزوجها عبد الله بن عثمان الثقفي. هذا لما أنزل الله قوله ولا تمسكوا بعصم الكوافر، ولا تمسكوا بعصم الكوافر، يعني لا يجوز لمسلم أن يمسك بعصمة كافرة. فعمر رضي الله عنه كانت تحته كافرتان بمكة، هاجر وعنده زوجة في المدينة مسلمة وعنده زوجتان كافرتان بمكة أبتا أن تسلما، فلما أنزل الله عز وجل ولا تمسكوا بعصم الكوافر طلق عمر رضي الله عنه زوجتيه الكافرتين اللتين كانتا بمكة، فتزوجت واحدة منهما معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما لأنه كان وقتها كافرا قبل إسلامه، وتزوجت الأخرى صفوان بن أمية رضي الله عنه وكان وقتها كافرا قبل إسلامه. نعم، وعياض بن غنم رضي الله عنه أيضا طلق امرأة له كافرة بمكة فنكحت رجلا كان على الكفر وقتئذ. نعم، أحسن الله عليكم. قال باب إذا أسلمت المشركة أو النصرانية تحت الذمي أو الحربي. وقال عبد الوارث عن خالد بن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما إذا أسلمت النصرانية قبل زوجها بساعة حرمت عليه. وقال داود عن إبراهيم الصائغ سئل عطاء عن امرأة من أهل العهد أسلمت ثم أسلم زوجها في العدة أهي امرأته؟ قال لا، إلا أن تشاء هي بنكاح جديد وصداق. وقال مجاهد إذا أسلم في العدة يتزوجها، وقال الله تعالى لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. نعم، لكنها إن أسلم في العدة أعيدت إليه بالنكاح الأول لفعل النبي صلى الله عليه وسلم حين أعاد زينب ابنته إلى أبي العاص بن الربيع بالنكاح الأول. نعم. صلى الله عليكم. قال الحسن: وقتادة في مجوسيين أسلماهما على نكاحهما، وإذا سبق أحدهما صاحبه وأبى الآخر بانت لا سبيل له عليها. وقال ابن جريج: قلت لعطاء: امرأة من المشركين جاءت إلى المسلمين، أيعاوض زوجها منها لقوله تعالى: وآتوهم ما أنفقوا؟ قال: لا، إنما كان ذاك بين النبي صلى الله عليه وسلم بين أهل العهد. وقال مجاهد: هذا كله في صلح بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش. قال حدثنا ابن بكير قال حدثنا ليث عن عقيل. قال حدثنا يحيى بن بكير. ابن بكير هو يحيى بن بكير. نعم. أحسن الله إليكم. قال عن عقيل عن ابن شهاب وقال إبراهيم بن المنذر حدثني ابن وهب قال حدثني يونس قال ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كانت المؤمنات إذا هاجرن إلى النبي صلى الله عليه وسلم يمتحنهن بقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، إلى آخر الآية. قالت عائشة رضي الله عنها: فمن أقر بهذا الشرط من المؤمنات فقد أقر بالمحنة. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقررن بذلك من قولهن قال لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم: انطلقن فقد بايعتكن. لا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط غير أنه بايعهن بالكلام. والله ما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم على النساء إلا بما أمره الله يقول لهن إذا أخذ عليهن: قد بايعتكن كلاما. باب قول الله تعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، إلى قوله: سميع عليم. فإن فاءوا رجعوا. قال حدثنا إسماعيل بن أبي ويس عن أخيه عن سليمان عن حميد الطويل أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه وكانت انفكت رجله، فأقام في مشروبة له 29 ثم نزل فقالوا: يا رسول الله. أو 29 دي 29. طيب عندنا: وأقام في مشروبة له 29. عندكم كيف؟ 29. نعم. جميل، خلاص. نعم. أحسن الله إليكم. قال: فقالوا: يا رسول الله. هو كذلك 29. نعم، الوهم مني. نعم، تفضلوا. أحسن الله إليكم. قال: يا رسول الله، آليت شهرا؟ فقال: الشهر 29. نعم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول في الإيلاء الذي سمى الله: لا يحل لأحد بعد الأجل إلا أن يمسك بالمعروف أو يعزم بالطلاق كما أمر الله عز وجل. وقال لي إسماعيل: حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إذا مضت أربعة أشهر يوقف حتى يطلق، ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق. ويذكر ذلك عن عثمان وعلي وأبي الدرداء وعائشة رضي الله عنهم واثني عشر رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم أجمعين. باب حكم. نعم، هذا خلاف بين الصحابة وبين الفقهاء، هل إذا مضى الأجل يكون ذلك طلاقا أو لا بد أن يوقفه القاضي ويلزمه بالطلاق. على قولين اختلف فيها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فمن بعدهم، وذلك لأن الله عز وجل يقول في الإيلاء: للذين يؤلون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزم الطلاق فإن الله سميع عليم. فإذا آل الرجل، والإيلاء اليمين، الإيلاء هو الحلف، فلو حلف أن لا يطأ امرأته شهرا أو أقل، حلف أن لا يطلق امرأته يوما أو أسبوعا، ليس هذا بإيلاء. الإيلاء هو أن يولي مدة طويلة، فلو قال: لا أدخل عليها شهرا، كان هذا إيلاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم آلى شهرا. أقصى مدة للإيلاء كم هو؟ أربعة أشهر، لأن الله يقول: للذين يؤلون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر. طيب إذا مضت الأربعة أشهر ما الحكم؟ من أهل العلم من يقول أن مضي المدة طلاق، خلاص طلقت منه تذهب إلى أهلها. إذا مضى أربعة أشهر وما أتى دخل عليها ولا جاء معها فإن هذا طلاق. ومن أهل العلم من يرى، وهو قول جماهير أهل العلم، أن هذا ليس بطلاق بل يوقفه القاضي، يقول له: إما أن تعود إلى امرأتك وإما أن أطلقها منك، تطلقها. فإن أبى أن يعود إليها ألزمه القاضي بالطلاق، ألزمه القاضي بالطلاق، وإن رجع عادت إليه، كانت امرأته. ولذلك جمهور أهل العلم على أن مضي المدة ليس بطلاق، بل إذا مضت المدة أوقفه القاضي